بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث إيراده في باب النفقات مناسبته واضحة، هو أن الحافظ رحمه الله يريد الكلام عن كل من يجب الإنفاق عليه، ليس مخصوصا بالإنفاق على الزوجات وحدهن، بل يريد تعميم النفقة لأنها تشمل الأزواج والعيال والخدم والحيوان وكل من تلزمك نفقته. فيذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك نفقته، أو للمملوك طعامه وكسوته. للمملوك، اللام هنا لام الاختصاص، لام الاختصاص، والمملوك مقصود به الرقيق ذكرا كان أو أنثى. للمملوك أي للرقيق ذكرا كان أو أنثى. طعامه أي طعامه وشرابه، طعامه وشرابه، لأن الشراب يسمى طعاما، ومنه قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فقال عن الماء: ومن لم يطعمه. فإذا ذكر الطعام دخل فيه الشراب. ومنه أيضا أن بني إسرائيل قد أنزل الله عليهم طعاما وهو السلوى، وشرابا وهو المن، ومع ذلك قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فسموا الطعام والشراب طعاما. لكن إذا ذكر الطعام والشراب معا، فالشراب يقصد به ما كان مائعا والطعام يقصد به غير ذلك، الشراب يطلق على المائعات. فقال للمملوك طعامه وكسوته. الكسوة هي الثياب، الثياب. والإمام مالك رحمه الله في الموطأ زاد في روايته، يعني هذه التي ساقها الحافظ رحمه الله هي رواية الإمام مسلم في صحيحه، في رواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ زيادة بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، أي بما جرى عليه عرف الناس حيث يقيم، بما جرى عليه عرف الناس حيث يقيم. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن كل ما لم يحدد بالشرع فالمرجع فيه إلى العرف، كل ما لم يحدد بالشرع فالمرجع فيه إلى العرف. يعني مثلا الحرز، الحرز بالنسبة للسرقة، وهو شرط من الشروط التي لا تقطع يد السارق إلا بتحقيقها. هذا الحرز الشريعة ما عينته تحديدا، فالمرجع فيه إلى العرف، ما الذي جرى به عرف الناس في حفظ النقود، في حفظ الذهب، في حفظ السيارات، في حفظ الأمتعة والأثاثات، في حفظ الغنم مثلا، فيرجع إلى ما جرى به عرف الناس في ذلك. نرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ثم ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. التكليف هو الإلزام، التكليف هو الإلزام، وقيل الإلزام بما فيه مشقة. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ما يطيق أي ما يقدر عليه وما هو في وسعه، ما يقدر عليه وما هو في وسعه. فإذا كان المملوك مثلا صغيرا ثم كلف بأن يحمل الأحمال الثقيلة هذا حرام، ما يجوز. وكذلك كون المملوك يكلف بالعمل ساعات طوالا ولا يتاح له أن يستريح سوى قدر يسير هذا أيضا لا يجوز. وهذا الحديث يشهد له الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، إخوانكم خولكم، فمن جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء الذين يخدمونكم إنما هم إخوانكم، إخوانكم في الدين إن كانوا مسلمين، أو إخوانكم في الإنسانية، فبنوة آدم تجمعكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي ما يشق عليهم، ما ليس في طاقتهم، فإذا كلفتموهم أي بعمل من الأعمال فأعينوهم، فأعينوهم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان لحق من حقوق الإنسان في ديننا، وهو أن من جعله الله تحت يدك من مملوك أو عامل أو خادم ونحوه له حقوقه كما أن عليه واجباته. ليس الملك أو الاستئجار موجبا لك أن تستعمله كيفما شئ ومتى ما شئ، بل أنت مقيد بأحكام الشرع. من هذه الأحكام أن نفقته واجبة عليك، وقد نقل الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إجماع العلماء على ذلك، قال: أجمع العلماء على أن نفقة المملوك واجبة على سيده، وذلك لأنه من خاصته، ولأن منافعه تعود إليه، يعني منافع هذا المملوك تعود لمن؟ لمالكه، تعود للسيد، فوجبت نفقته عليه، وجبت نفقته على السيد. والشريعة أيضا تأمرنا بأن نعاملهم معاملة حسنة في طعامهم في كسوتهم، ولا نكلفهم من الأعمال ما يشق عليهم، ما ليس في وسعهم وفي طاقتهم. وطبعا في زماننا هذا ليس هناك مملوك، والعلم عند الله تعالى، لكن من كان في معنى المملوك من عامل وخادم فحكمه حكمه، لأنه يجب الإحسان إليه وألا يكلف ما لا يطيق. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها إثبات الرق، وهو ملك الإنسان للإنسان، إثبات الرق، وهذا الحكم محكم غير منسوخ، لأن الله جل جلاله في القرآن بين معاملة الأسير، لأنها تكون بأحد طريقين. فقال جل من قائل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وفي السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأسرى بطريقين آخرين. الطريق الأول هو القتل، النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى مثل ما فعل يوم بدر حين قتل النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، ومثل ما فعل يوم أحد حين قتل أبا عزة الشاعر. وأبو عزة هذا قد أسر يوم بدر، وكان رجلا خطيبا مصقعا وشاعرا مفوها يحرض الكفار على قتال النبي المختار عليه الصلاة والسلام. فلما أسر يوم بدر قال: يا محمد من علي، يعني أطلق سراحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: على ألا تحرض علي، يعني لا تكن محرضا، فعاهده على ذلك. فلما كان يوم أحد قال: يا محمد من علي، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. ثم قال تلك الكلمة التي صارت مثلا: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فأمر صلى الله عليه وسلم به فضربت عنقه. كون الرق مشروعا نجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تحثنا على الإحسان إلى ملك اليمين. فالله جل جلاله لما بين الحقوق بين حقه أولا، ثم حق الوالدين والقرابات، وذكر بعد ذلك ملك اليمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم. يتكرر هذا في القرآن كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سكرات الموت كان يردد الوصية بأمور ثلاثة: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. والرق أيها الإخوان ليس له في الإسلام سبيل إلا الجهاد. فإذا حصل الجهاد وأسر من الكفار ناس فهؤلاء يمكن أن يسترقوا، ما نقول يجب أن يسترقوا، لا، يمكن أن يسترقوا. وهذا الرق أيها الإخوان تخليصا له من رق الشيطان، فإنه لما كان كافرا كان عبدا لمن؟ كان عبدا للشيطان. فخلصناه من رق الشيطان إلى رق أخيه الإنسان، لعل الله جل جلاله يمن عليه بالإسلام. فإذا أسلم الشريعة ترغب في عتقه، ترغب في عتقه. من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار كل عضو بعضو، حتى الفرج بالفرج. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار كل عضوين بعضو، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه إثبات للرق. وهذا الحكم كما قلت لكم لم ينسخ بل هو محكم. ثم من فوائد هذا الحديث وجوب إنفاق السيد على مملوكه، وجوب إنفاق السيد على مملوكه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة وسائر ما يحتاج إليه، أن تشمل كذلك السكن، لا بد أن تسكنه تشمل كذلك الأثاث، لابد أن تضع عنده ما يحتاج إليه. ثم أيضا من فوائد الحديث وجوب الإحسان في معاملة المملوك، ومن كان في معناه من خادم وعامل. وجوب الإحسان في معاملة المملوك ومن كان في معناه من خادم وعامل. ومن فوائد الحديث كذلك تحريم تكليف المملوك ما لا يطيق، تحريم تكليف المملوك ما لا يطيق. ومن فوائد الحديث عناية الإسلام ببيان حقوق الإنسان أيا كان، عناية الإسلام ببيان حقوق الإنسان أيا كان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما فعدى الذئب على واحدة منها فأكلها، وكنت امرأ من بني آدم أغضب كما يغضب الناس فلطمتها، فما كفارتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عتقها. وكذلك لما رأى أبا مسعود الثقفي رضي الله عنه يجلد مملوكا له، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ورائه قال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، كرر إلى أن التفت الرجل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال: هو حر يا رسول الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. فالكون الإنسان يملك إنسانا هذا مشروع بالجهاد وبالتوالد، لكن بعد ذلك ليست ملكية مطلقة بأنك تفعل به ما تريد وتسخره فيما تشاء، لا، هي مقيدة بضوابط الشريعة. نعم. نعم، هذا الحديث قد مضى معنا، والمعاوية الذي يروي هذا الحديث هو معاوية ابن حيدة، معاوية ابن حيدة ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة القشيري، معاوية ابن حيدة ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة القشيري، رجل له صحبة وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه ولده هذا حكيم، ويروي عنه أيضا حفيده بهز ابن حكيم، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري رضوان الله على الجميع. وهذا الرجل نزل البصرة ثم ارتحل إلى خراسان، وكانت وفاته بها كما ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة. فيسأل هذا السؤال، يوجهه للنبي عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجتي أحدنا عليه، زوجتي أحدنا عليه. هذه اللغة قليلة، وإلا يقال زوج للرجل والمرأة، هذا في القرآن كثير. ويا آدم اسكن أنت، ما قال وزوجتك، اسكن أنت وزوجك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي الآية الأخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. في القرآن الكريم دائما المرأة يقال لها زوج، وكذلك في السنة إلا نادرا كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية زوجتي، ومنه قول جرير بن عطية الخطفي وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ما قال زوجي لكنها قليلة، وإلا الأصل الزوج. ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، يعني يجب عليك يا مسلم إذا يسر الله عليك وبسط لك الأسباب أسباب الرزق فأنت تأكل، لا بد أن تطعم زوجتك، طعامها في رقبتك في ذمتك. وكذلك مثلما أنك تكتسي فيجب عليك أن تكسوها، يجب عليك أن تكسوها. وبعد ذلك لو أنك تريد تأديبها فلا يجوز لك الضرب على الوجه، فإن الضرب على الوجه حرام، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة هذا الوجه، مثلما أن الواحد منا له عينان ولسان وشفتان ومنخران وأذنان، ومكان هذه الأعضاء في وجوهنا جميعا معروف، كذلك كان وجه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده الكريمة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نكرم هذا الوجه فلا نضرب عليه، يعني ما يضرب على الوجه سواء كان من زوجة أو من طفل أو من غيرهما، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ما لا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، ولا تقل لها يا قبيحة، أو لا تقل لها أنت أقبح من كذا وكذا مما يقول الناس، أنت أقبح من الجلد، أنت أقبح من الحمار وكذا، هذا كله لا يجوز لأنك تعيب الصانع جل جلاله. فهذا هو الأدب. الإنسان إذا غضب فإنه يضرب يعني ضربا خفيفا لا في حال الغضب، يعني بعدما يسكن غضبه. والعلماء رحمه الله قالوا إما أن يضربها على ظهرها يعني ثلاثا يسمي الله مع كل ضربة من أجل أن يخرج شيطانها، يعني على ظهرها بسم الله واحد، بسم الله اثنين، بسم الله ثلاثة بس، أو أنه يضربها بنحو السواك، السواك الذي تستعمله الآن الفرشة، فرشة الأسنان هذه تستعمله. أما أنك تستعمل صوتا يعني تجلدها كما تجلد الدابة، أو أنك تستعمل، أو مثلا بعض الناس يعني يضرب إلى أن يكسر لها يدا، هذه ليست رجولة يعني أصلا، لأن هذه ضعيفة ضعيفة، وقد جعلها الله عز وجل أسيرة بيدك. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا أيضا يبين يعني حقوق الزوجة، يبين حقوق الزوجة. فيستفاد من هذا الحديث أولا يعني حرص الصحابة على معرفة الحقوق رضوان الله عليه، حرص الصحابة على معرفة الحقوق. هنا سؤال مباشر، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا السؤال للعمل، يعني ما كان لمجرد يعني زيادة المعلومات وإنما ليعمل به. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وأيضا من فوائد هذا الحديث أدب الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ كلامه بقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس كبني إسرائيل الذين قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد هكذا يخاطبونه باسمه، لا، وإنما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب إطعام الزوجة وكسوتها، وجوب إطعام الزوجة وكسوتها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المقصود جنس الطعام، المقصود جنس الطعام لا نوعه، المقصود جنس الطعام لا نوعه، بمعنى أنه يجب علي إطعامها، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما أكلت منه يجب علي أن أطعمها منه. يعني ما يفهم واحد من الحديث مثلا أني قمت بالليل جائعا فذهبت إلى المطبخ فأكلت تمرات مثلا، إن أصحيها أقول لها يعني هاك التمرات دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعمها إذا طعمت، أو تطعمها مما طعمت، ليس المقصود هذا. وأيضا أيها الإخوان، ما ينبغي للزوج أن يستأثر لنفسه على زوجه، يعني إذا كان في البيت لحم وفول مثلا فأنا جلسنا على المائدة أقول لها: هذا لي وهذا لك، اللحم لي والفول لك، لا، ليس هذا من حسن العشرة، بل تطعمها مما طعم أو تطعمها إذا طعم. أنا وهي كلانا نأكل اللحم والفول معا، لا أستأثر يعني عليها بشيء. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم ضرب الوجه، تحريم ضرب الوجه. ومن فوائده تحريم تقبيح الزوجة، تحريم تقبيح الزوجة، سواء كان بالدعاء قبح الله وجهك أو بالخبر أن تقول لها أنت قبيحة، هذا كله لا يجوز. يبقى هاهنا مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي في حال حصول الإعسار. طبعا مضى معنا الكلام في أن الطعام والكسوة مقيدة بالطاقة والقدرة، لأن الله قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وأن الطعام فيه الرديء وفيه الجيد وفيه الأجود. هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معا؟ مضى معنا الأقوال الثلاثة، وأن الراجح أن الاعتبار بحال الزوج، لأن الله وجه الخطاب إليه فقال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فها هنا لو حصل الإعسار، الإعسار ما معناه؟ معناه أن الزوج ما عاد مستطيعا الإنفاق على الزوجة في طعامها وفي كسوتها، حتى الحد الأدنى. نفترض مثلا بأن تاجرا أفلس، أو أن موظفا فقد وظيفته، ما عاد يملك شيئا وبقي زمانا بلا عمل. ففي هذه الحالة المطالبة بالفسخ، هل للزوجة المطالبة بالفسخ؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان. القول الأول بأنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة المطالبة بالفسخ، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم معسرون، كان فيهم معسرون، وما طالب أزواجهم بالفسخ، الزوجات ما فسخ نكاحهن من أولئك الأزواج المعسرين، هذا دليلهم. ونحن نعلم بأن الصحابة كان منهم أغنياء وكان منهم فقراء، بل حتى سيد الصحابة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وكان يمر على أزواجه الهلالان ولا يوقد في بيوتهم في بيوتهن نار، وما لهن طعام إلا الأسودان التمر والماء، وما كان في بيوتهم شيء من الأثاث يعني سوى الفراش الذي ينامون عليه على الأرض، ما كان هناك أسرة، والقصعة التي يأكلون فيها، والشن الذي يشربون منه الشن للقربة أو السعل، وما في شيء آخر. فالإعسار كان حاصلا، مع ذلك لم يحصل فسخ. لكن هذا الدليل أيها الإخوان لا يستقيم الاستدلال به إلا إذا أثبتنا بأن أولئك النسوة طالبن بالفسخ ولم يعطينهم. أنتم معي؟ يعني العلماء الذين يقولون بأن الإعسار لا يبيح الفسخ، ما هو دليلهم؟ دليلهم أن الصحابة كان فيهم معسرون ولم يفسخ نكاحهم، لكن نقول هل طالب زوجاتهم بالفسخ فلم يعطينه؟ هذا هو السؤال. طيب، القول الثاني بأن الإعسار يبيح المطالبة به الفسخ وتعطى الزوجة ذلك، هذا القول هو الأقرب لروح الشريعة. لماذا؟ لأن الزوجة بذلت نفسها لزوجها وقامت على خدمته، في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ الإنفاق، لأن الله جل جلاله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله جل جلاله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عليهن أن يبذلن أنفسهن للأزواج، فلو دعاها إلى فراشه وجب عليها أن تجيب، وأيضا عليها أن تخدمه بالمعروف، وعليها أن تلزم بيته فلا تخرج إلا بإذن، لكن في مقابل ذلك يجب عليه أن ينفق عليها. فإذا كان معسرا ما في نفقة فلها أن تطالب بالفسخ، وإذا طالبت فإنها تعطى ذلك. نعم نأمرها بالصبر لكن لا على سبيل الوجوب، إنما نقول لا اصبري عسى الله أن يأتي بالفرج، ولكن لا نوجب عليها ذلك. نعم. هذا الحديث طبعا حديث طويل جدا، وفيه وصف لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى أن فرغ من نسكه، ويرويه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، يعني بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو باقي فيها 9 سنوات ما خرج إلى الحج ولا مرة، فلما كان العام العاشر أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج عامه هذا، فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل الذي يصنع، يعني لما علم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج قدم إلى المدينة ناس كثيرين من أطراف جزيرة العرب كلهم يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجزء الذي أورده الحافظ إنما هو من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم عرفة وقد وافق يوم جمعة فزالت الشمس أمر بناقته فرحلت، فخطب في الناس في بطن نمرة نمرة، وكان مما قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، لكم عليهن ألا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، وألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، فإن فعلن فإن الله تعالى أذن لكن أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبعدما فرغ عليه الصلاة والسلام من كلامه قال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذه كانت خطوة عظيمة فيها بيان لحقوق الله عز وجل وحقوق الإنسان، وفيها بيان قواعد الإسلام في الحلال والحرام. ولذلك مما قاله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم القيامة، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومما قال: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو من بني عمومته. قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، يعني العباس رضي الله عنه كان قد أقرض ناسا بالربا على عادة الجاهلية، فأول ربا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس، يعني بدأ بآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد ها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن رزق، ولهن عليكم رزقهن، الرزق والعطاء، وكسوتهن. ورزق المرأة أيها الإخوان يتمثل في عند المالكية رحمه الله في أمور ستة، والسابع أذكره. أما الأمر الأول فهو الطعام، الطعام نقصد به القوت، ما لا قيام للحياة إلا به. والطعام هو ما يسميه الناس الآن بالعيش أو بالخبز، أو في مكان آخر قد يكون الكسرة، في بلد قد يكون الأرز، في بلد آخر قراصة، في بلد آخر قد يكون عصيدة، في بلد قد يكون مكرونة، من هذه الأقوات التي لا غنى عنها. هذا هو شيء. ثانيا الإدام، الإدام، الإدام ما يؤتدم به الخبز، هذا الخبز ما يؤكل جلفا، ما يؤكل جافا، وإنما لا بد له من شيء يؤتدم به. ثم ثالثا السكن، لا بد أن توفر للزوجة السكن. ورابعا الأثاث، الأثاث، السكن على ما جرى به عرف الناس. في بعض البلاد السكن يكون في بيت أرضي، في بعضها يكون في شقة، في بعضها يكون في قطية، في بعضها يكون في كوخ وهكذا، في بعضها يكون فوق الجبل، والنساء والرجال كلهم اعتادوا الصعود إلى الجبال، ما في إشكال. والأثاث أيضا يكون على ما جرى به العرف، في بعض بلاد الله مثلا مكان استقبال الضيوف يكون على الأرض، وفي بعضها لا بد أن يكون على الأرائك. وقل مثل ذلك الآن فيما يسمى بغرفة النوم، يعني الناس بلغوا في ذلك شأوا بعيدا، حتى سمعت وما رأيت، لكن سمعت أنه في بعض بلاد الله سرير النوم يكون بالكهرباء ويدور بهم طول الليل. إذا جرى عرف الناس بهذا يجب عليك أن توفر لها يعني سريرا دوارا، ولله في خلقه شؤون، هذا من الترف ما في شك. فالمقصود بأن هذا راجع إلى العرف. طيب بعد ذلك الكسوة، هذه الخامسة أليس كذلك؟ لا الخامسة، هي الأولى الإدام، الأولى الطعام، والثانية الإدام، والثالثة السكن، والرابعة الأثاث، الخامسة الكسوة. وأقلها مرة في الشتاء ومرة في الصيف، جيب لي ثوب للشتاء وثوب للصيف. والكسوة أيضا على ما جرى به عادة الناس، ما جرى به عرف الناس. وكسوة النساء في بعض البلاد يكون ما يسمى بالعباءة، في بعضها الملاءة، في بعضها التوب، في بعضها كذا، ما جرى به عرف الناس مما لا يخالف شرع الله. ثم السادس آلة التنظيف، آلة التنظيف يجب عليك أن توفر لها الصابون، وتوفر لها الشامبو، وتوفر لها الأجرة الحناء، و ما تنظف به نفسها مما جرى به عرف الناس، هذا كله واجب عليك بذله. ثم الأمر السابع وقد مضى معنا الخلاف فيه، أجرة الخادم، أجرة الخادم، يعني يجب عليك أن توفر لها من يخدمها، طبعا على قول الجمهور، وبعضهم يفرق بين الشريفة والدنيئة. و قد مضى معنا بأن خدمة المرأة لزوجها واجبة، الخدمة المعقولة من مثلها لمثله من غير وكس ولا شطط. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن للنساء علينا رزقهن وكسوتهن. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام الرزق والكسوة إنما هو تنبيه ب بعض الشيء على بعضه، وإلا مطلوب أيضا السكن، والمطلوب الأثاث، وما وقبل ذلك مطلوب المهر. المهر فإنه من الحقوق المالية الواجبة على الرجل، نعم، لأن الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيما رجل نكح امرأة وهو يريد أن يظلمها في صداقها لقي الله يوم القاه وهو زاني. يعني إذا كانت نية أنه يأكل مهر وما يديها فيلقى الله عز وجل زانيا. الشمس أشرقت، طيب يكفي إن شاء الله ونكمل غداً.